قال وما علمي بما كانوا يعملون. He said, and what is my knowledge of what they used to do? إن حسابهم إلا على ربي لو تشعرون. Their account is only upon my Lord, if you could perceive. وما أنا بطارد المؤمنين. And I am not one to drive away the believers. إن أنا إلا نذير مبين. I am only a clear warner. قالوا لئن لم تنته يا نوح لتكونن من المرجومين. They said, if you do not desist, O Noah, you will surely be of those who are stoned. قال رب إن قومي كذبون. He said, my Lord, indeed my people have denied me. فافتح بيني وبينهم فتحا ونجني ومن معي من المؤمنين. Then judge between me and them with decisive judgment, and save me and those with me of the believers. فأنجيناه ومن معه في الفلك المشحون. So we saved him and those with him in the laden ship. ثم أغرقنا بعد الباقين. Then we drowned thereafter the remaining ones. إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين. Indeed, in that is a sign, but most of them were not to be believers. وإن ربك لهو العزيز الرحيم. And indeed, your Lord, He is the exalted in might, the merciful. كذبت عاد المرسلين. عاد denied the messengers. إذ قال لهم أخوهم هود ألا تتقون. When their brother Hud said to them, will you not fear Allah? إني لكم رسول ألا تتقون. Indeed, I am to you a trustworthy messenger. فاتقوا الله وأطيعون. So fear Allah and obey me. وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين. And I do not ask you for it any payment. My payment is only from the Lord of the worlds. أتبنون بكل ريع آية تعبثون. Do you construct on every elevation a sign, amusing yourselves? وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون. And take for yourselves palaces and fortresses that you might abide eternally. وإذا بطشتم بطشتم جبارين. And when you strike as tyrants. فاتقوا الله وأطيعون. So fear Allah and obey me. واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون. And fear He who provided you with that which you know. أمدكم بأنعام وبنين. Provided you with grazing livestock and children. And gardens and springs. أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. Indeed, I fear for you the punishment of a terrible day. قَالُوا سَوَاءٌ عَلَيْنَا أَوَعَظْتَ أَمْ لَمْ تَكُمْ مِنَ الْوَاعِظِينَ They said, It is all the same to us whether you advise or are not of the advisers.